بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى وكبر الحلقة. افتح الحلقة بارك فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل مراد هنا، ان شاء الله الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه، في واحد وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ايوه زيد شويه خلفه، زيد شويه القى واحد خلف ظهر واحد في اتساق. طيب، قلنا انتهينا في الدرس الماضي إلى النوع الحادي والخمسين من أنواع علوم الحديث بترتيب الإمام حافظ بن الصلاح واختصار الإمام الحافظ بن كثير رحمة الله تعالى على الجميع. قال بعد ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله ملخصا ومختصرا في كتاب ابن الصلاح، قال: النوع الثاني والخمسون معرفة الألقاب. المراد بهذا النوع أنه خاص بمعرفة من اشتهر بلقبه من الرواة، من اشتهر بلقبه من الرواة. ذكرنا في الدرس الماضي التفريق بين الاسم والكنية واللقب والنسبة، فبعضهم معروف بالنسبة كالزهري، حدثنا الزهري ينسب إلى يعني أحد أجداده أو إلى قبيلته التي ينتهي إليها وهم بني زهرة الزهري. ومنهم من هو مشهور بكنيته كأبي معاوية من الصحابة أبي الدرداء وأبي جحيفة وأبي البراء وأبي ذر وأبي بكر وغيره من التابعين أيضا ومن أتباعهم وهكذا. ومنهم ما هو مشهور باسمه كعامر المربي الشامي، وهذا مشهور باسمه وبالنسبة إلى أبيه ابن شراحيل وبنسبه الشامي. ومنهم كاسم آخر مشهور بلقبه كعارم، مشهور أنه محمد بن الفضل السديس وغندر ومحمد بن جعفر وغير هؤلاء. فطالب الحديث إذا عرف من الرواة أو عرف من اشتهر بلقبه فإنه يهتدي إليه عند وجوده في السند أو وروده في الآثار، لأنه يعني جاء باللقب. فكتب الرواة غير مرتبة بالألقاب، مرتبة بماذا؟ على الأحرف. فحتى يسهل عليه أن يعرف اسم الراوي يرجع يكون عارفا باسمه فيضبط إلى ترتيبه. قد يرجع إلى كتب الألقاب ويجده، لكن ينبغي أن لا يكون يعني مثل هذا مما يخفى عليه. والفائدة هو الاهتداء إلى عين الراوي عند معرفة اللقب. وقلنا أن اللقب الأصل فيه ما أشعر بذم أو مدح. وسبب اللقب كثير، أسباب اللقب تختلف، قد تحصى وقد لا تحصى، لكن في الجملة إما أن ترجع إلى شيء في ذات الراوي أو صفته أو هيئته، كمن به عور قال الأعور، أو عمش يقال الأعمش، أو عرج يقال الأعرج، أو في صفته أن يكون صاحب تقوى فيلقب بزين العابدين، أو نحيفا يلقب بالضعيف، أو أن يكون على هيئة معينة فيلقب بها. أو أن يلقب يكون سبب التلقيب كلام ورد عنه، كلام ورد عنه فيلقب به، كصالح بن محمد جزرة، هو حكى كلاما فيه ذكر لفظ الخزر أو الخرز، فأعجم الجيم أو الحاء من أسفل سماه جزرة، فمسكت عليه فلقب بها. وهذا لا يزال إلى الآن، لا يزال إلى الآن، والآخ يظهر أحيانا واحد يريد أن يقول كلمة فيخطأ اللسان يقول أخرى تمسك عليه ويصير لقب ماشي معه، هذا من أسباب الألقاب أيضا. وقد يكون لعمل وقع فيه، كذاك الذي ضل الطريق فلقب بالضال وهو من أئمة السنة، يقول قيل أن رجلان إمامان نال الصلاح والحديث لقبا بلقب لا يناسب هذا الضال وهو من أئمة، وعالم، العالم هو الشرس، هو الشرس صاحب شر، وهو عابد صالح إمام أئمة الهدى كما سيأتي. نعم، ويعني تتعدد أسباب الألقاب. قال وقد صنف في ذلك غير واحد، منهم أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي، وكتابه في ذلك مفيد كثير النفع. ثم أبو الفضل ابن الفلكي الحافظ، ايش عندكم؟ الحافظ ابن الفلكي، وغيرهم كأبي الوليد الدباغ وأبي الفرج بن الجوزي والحافظ بن حجر، وتأليفه من أحسن ما ألف، كتابه في الألقاب. قال وفائدة التنبيه على ذلك أن لا يظن أن هذا اللقب لغير صاحب الاسم، طيب الاسم مثبت بهمزة قطعية، خطأ، همزة وصلية، يعني إذا عرفت أن هذا اللقب لفلان فلا تجعله لغيره، كما أن الفائدة الأخرى معرفة من الذي لقب بهذا، يعني لما تجد أن تكي تأفيده في الحديث حدثنا صندل، من صندل؟ وحدثنا كيلجة، وحدثنا عبدان كما مر أو يمر معنا في البخاري، حدثنا صاعقة، من ونحو هذا، بندار الزمن، من هؤلاء؟ لا بد أن يعرف. فإذا كان يعني بكثرة المطالعة والممارسة للحديث والاشتغال بالأسانيد والرجال يعرف ويكون على اطلاع بجملة من الألقاب. لا شك ولا ريب يصادف أحيانا في أسانيد لقب يعني لم يمر عليه أو مر لكن لا يضبط اسمه، فيحتاج إلى أن يضبط اسمه وبعد الضبط يحفظه وهكذا. قال: وإذا كان اللقب مكروها إلى صاحبه فإنما يذكره أئمة الحديث على سبيل التعريف والتمييز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة قال: ذكرك أخاك ما يكره. قال: أرأيت إن كان فيه يا رسول الله؟ قال: إن كان فيه فهو غيبة، وإن لم يكن فيه فذلك هو البهتة. فإذا إذا كان الرجل يكره ذاك اللقب فكيف نلقبه به؟ كالأعمش لما سئل عنه بعض طلبته قال: ما به شيء إلا أن فيه أعمش. فلما سألهم الأعمش قال: يعني كيف أجبتم عني؟ قال: قلنا لا لا شيء بك إلا الأعمش. قال: وهل هذا إلا ذاك العيب الموجود فيه؟ لكن يذكر من باب التعريف، هذا لا يكون من باب الغيبة. وكما قيل في البيتين اللذين ذكرهما الإمام النووي يعني مبينا المواضع التي يجوز فيها أو تجوز فيها الغيبة، قال: القدح ليس بغيبة في ستة، ذكر منها المعرف. إذا كنت تقصد بذكر هذا اللقب الذي قد يكون فيه ذم ونحو هذا لكن قصدت التعريف فإن ذلك جائز. وبعض أئمة الحديث عليهم ألقاب يكرهونها ولا يحبونها، ولكن يعني تذكر ويسمون بها من باب التعريف والتمييز. قال: لا على وجه الذم واللمز والتنابز، هذا هو الحرام. أما إن كان مؤرفا ومستفتيا ومحذرا وصاحبه مجاهر بالفسق ومتظلم هذا لا جائز، ودلت على ذلك أدلة شرعية كثيرة. نعم. قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري: رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان، معاوية بن عبد الكريم الضال، وإنما ضل في طريق مكة، يعني غاب عن الطريق وضل عنه فسمي بالضال، وعبد الله بن محمد الضعيف، وإنما كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه. وهذا من رجال كتب الستة، يعني إذا قيل حدثنا عبد الله بن محمد الضعيف ما تفهم، يذكره النسائي في بعض مواضعه في سننه الضعيف، حدثنا عبد الله بن محمد الضعيف، ليس في حديثه وإنما في جسمه. قال ابن الصلاح: وثالث وهو عارم أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي، مر معنا في البخاري، وكان عبدا صالحا بعيدا من العرامة. قال: والعارم الشرير المفسد، وقيل في تفسير العارم هو الشرس الأذى، وهو من الرجال الأفاضل ومن أئمة الحديث ومن الثقات الأثبات، وإن كان وقع فيه شيء من الاختلاط آخر عمره، ولكن يعني حديثه صحيح في الجملة إلا إذا ثبت رواية عنه بعد ما وقع عليه من شيء من الاختلاط. غندر، طيب من الألقاب صار يعدد بعض الألقاب. قال: غندر، قال: لقب لمحمد بن جعفر البصري الراوي عن شعبة، وهو مشهور به. وده غندر لماذا؟ لأنه كان يشغب على ابن جريج كما ذكر الحجر في الفتح في التهذيب، كان يكثر التشغيب على ابن جريج، قال: يا غندر. ولغة أهل الحجاز أن يطلقون غندر على من يشغب. كذلك ممن لقب به محمد بن جعفر الرازي، روى عن أبي حاتم الرازي، ومحمد بن جعفر البغدادي الحافظ الجوال شيخ الحافظ أبي نعيم الأصبهاني وغيره ولمحمد بن جعفر ابن دران البغدادي روى عن أبي خليفة الجمحي ولغيره. نعم. قال غنجار: لقب لعيسى ابن موسى التميمي أبي أحمد البخاري، وذلك لحمرة وجنتيه. قال الحافظ الحجر: لقب بذلك لحمرة لونه، يعني كان لونه فيه شدة من الحمرة فلقب بذلك. روى عن مالك والثوري وغيرهما عن الثوري. قال وغنجار آخر متأخر وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد البخاري الحافظ صاحب تاريخ بخارى، توفي سنة 1240. هذا متأخر خلاف الأول فإنه متقدم، يعني في الطبقة السادسة تقريبا. صاعقة: لقب محمد بن عبد الرحيم وهو شيخ البخاري لقوة حفظه وحسن مذاكرته، ذكره محمد بن داود كما في ترجمته صائقة في التهذيب. قال: سمي صائقة لأنه كان جيد الحفظ. كذلك شباب وهو خليفة ابن خياط، وهذا مؤرخ صاحب تاريخ خليفة خياط، تكلم فيه بعض الأئمة أمة الحديث كأبي حاتم بزرعة وعلي بن المديني وغير هؤلاء. كذلك زنيج بالتصغير وهو محمد بن عمر الرازي شيخ مسلم، هو من الثقات. ومن الألقاب رسته وهو عبد الرحمن بن عمر، ومنهم سنيد وهو الحسين بن داود المفسر، وترجمته في السين ليس في الحاء، حسين بن داود، ويحال على ترجمته يقال يراجع سنيد، وإنما هو لقب. كذلك بندار ومعناه جامع الحديث، لأنه كان مكثر منه، كان مكثرا من الحديث، فهو حافظه وحافظ له. وهو محمد بن بشار شيخ الجماعة، يعني شيخ لأصحاب الكتب الستة، يعني اتفق الروى عنه أصحاب الكتب الستة دون واسطة، روى عنه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه مباشرة دون واسطة. وذكرنا فيما مر معنا الصحيح البخاري هذا محمد بن بشار بن دار، ومن كان معه قرينا له وكان معه كفرسي رهان كما قيل، ومحمد ابن موسى الملقب بالزمن أيضا ممن اتفق أن خرج له أصحاب الكتب الستة وهو شيخ لهم بدون واسطة. ومنه أيضا يعقوب بن إبراهيم الدوراقي ومر معنا أيضا. قال: لأنه كان بندار الحديث أي جامعه وحافظه ومكثرا له. ومن الألقاب قيصر، لقب أبي النضر هاشم بن القاسم شيخ الإمام أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل رحمة الله على الجميع. كذلك الأخفش، لقب لجماعة منهم أحمد بن عمران البصري النحوي، روى عن زيد بن الحباب وله غريب الموطأ. قال ابن الصلاح: وفي النحويين أخافش ثلاثة مشهورون، في الأكبر والأوسط والصغير. أكبرهم أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد، وهو الذي ذكره سيبويه في كتابه المشهور الكتاب. الثاني أبو الحسن سعيد بن مسعدة راوي كتاب سيبويه عنه. الثالث أبو الحسن علي بن سليمان تلميذ ماذا عندكم؟ النسخة اللي عند الله أبوي العباس أحمد بن يحيى ثعلب ومحمد بن يزيد المبرد أو المبرد. يعني أبي العباس أحمد وأبي العباس محمد. مربع يعني على وزن ضم الميم وفتح الراء وتشديد الباء، اسم مفعول من فعل ربع، وهذا لقب لمحمد بن إبراهيم الحافظ البغدادي. كذلك جزره صالح بن محمد الحافظ البغدادي، وذكرنا سبب تسميته لذلك، وهو من رواة الحديث وصدوق وله كلام في الرواة، ويذكر له كلام كثيرا ما يذكر الحافظ بن حجر ما أثر عنه في الرجال في ترخيصه لتهذيب الكمال كتاب، يعني في كتاب الحافظ، وهو تهذيب التهذيب. فبعد أن يوري ترجمة الراوي مختصرة ملخصة من تهذيب الكمال يقول قلت، ويذكر ما حصله من زيادات في الراوي، وكثيرا ما يوري الكلام صالح ابن محمد جزره. كذلك كيلجة محمد بن صالح البغدادي. نعم من سمعت حافظ صالح حافظ البغدادي. عندنا محمد بن صالح البغدادي ايضا ها قلنا بين معكوفين ساق من طلع الشيخ. اقرا لي كيلجة. اقرا محمد بن صالح الحافظ الحافظ البغدادي ايضا. جيد الحافظ ايش قال الشيخ علي؟ ما بين معكوفين ساقط من طبعة الشيخ شاك، يعني مثبت في نسختين. شيخ لا هذا ايش قال الشيخ؟ قال ساقط من طبعة الشيخ شاك. اذا موجود في نسختين. طيب ما غمه، وهو علي بن الحسن بن عبد الصمد البغدادي الحافظ، ويقال علان ما غمه، فيجمع له بين لقبين يعني علان وكذلك ما غمه. علان من علي فيما يظهر، وما غمه قد يكون كلمة أثرت عنه أو نحو ذلك. فله لقبان: عبيد العجل بالرفع، برفع العجل تصغير عبيد، والمجموع له لقب وليس لقبان. قال لقب وليس لقبين. قال لقب أبي عبد الله الحسين بن محمد بن حاتم البغدادي الحافظ أيضا. قال ابن الصلاح: وهؤلاء البغداديون الحفاظ كلهم. نعم ها وهؤلاء البغداديون الخمسة. أيوة عندكم زيادة. وش قال الشيخ علي؟ ما بين معكوفين ساق من طبع الشيخ خمسة. طيب شيخ ما غم علي بن عندنا علي بن عبد الصمد البغدادي من الحسن. نعم عندك محفوظ علي بن عبد الصمد البغدادي الحافظ. شيخ ابن الحسن هذا وجد الشيخ شاكي في طبعته بين معكوفين علي بن الحسن بن عبد الصمد البغدادي. أه؟ وليست الزيادة في الأصلين، وهو ينسب أيضا إلى جد ينسب أيضا إلى جده كما في نسخة الألباب، فليس ثبت خطأ. عندكم علي؟ علي بن عبد الصمد. بن عبد الصمد؟ شيخ نعم علي بن عبد الصمد البغدادي. وقال ابن الحسن ليست في الأصلين. نعم وليست زيادة في الأصلين كذا في نسخة الألباب. كما في نسخة الألباب يعني في معرفة. طيب نعم ينسب إلى جده في نسخة الألباب. ينسب إلى جده ها؟ قال ينسب إلى جده كما في نسخة الألباب من عبد الصمد يعني. نعم. طيب قال ابن الصلاح ان هؤلاء ينسب يعني كلهم من تلاميذ الامام يحيى بن معين، وهو الذي لقبهم بذلك يعني كان يلقبهم بذلك كل واحد جعل له لقب. كذلك سجادة الحسن الحماد من أصحاب وكيع والحسين بن أحمد، الشيخ بن عدي. كذلك عبدان لقبوا جماعة، فمنهم عبد الله بن عثمان مر معنا شيخ البخاري، وعبدان لقب يطلق على من اسمه عبد الله، عبد الله سمى عبدان يلقب بعبدان، لكن ليس كل من اسمه عبد الله يلقب بعبدان، يعني قد يكون شيء. قال فهؤلاء ممن ذكر، هذا كلام الحافظ الكثير، هذا كلام الحافظ ابن كثير. فهؤلاء ممن ذكره الشيخ ابو عمر، واستقصاء ذلك يطول جدا والله اعلم. اذا ما رجعت الى ترجمه الروايات تجد كثير من الالقاب كما ذكرت. طيب واضح هذا. قال النوع الثالث والخمسون معرفه المؤتلف والمختلف في الاسماء، في الاسماء الاسم همزته وصلية، وإذا جمع تصير همزته قطعية، لأنها ليست هي همزة الاسم، لأن أصل الاسم سمو بالواو، لامه واو، فحذف الواو وقلب وأبدل بهمزة، وقيل أصله واسم فحذف الواو من بدايته وقيل من آخره، وأبدل بهمزة وصل لأن السين ساكن، وجيء بهمزة الوصل للتوصل بالنطق بالساكن فصار اسم، لكن همزة وصلية في الدرج تسقط. والأصل سمو، فيجمع على أسماو، الواو بعد الألف كما في باب الإبدال والإعلال والقلب في الصرف، إذا جاءت بعد الألف يوقف عليها تبدل ماذا؟ همزة، فصارت أسماء، مثل صحراء، أصلها صحراء، لأنك إذا نسبت قلت صحراوي فرجعت الهمزة إلى أصلها. فإذا الهمزة هنا ليست همزة الاسم، إنما هي همزة الوزن نفسه، سمو فعل من أوزان جمعه أفعال وأفعلاء، فهنا أسماء تكون هنا قطعية. طيب المؤتلف مختلف في الأسماء والأنساب وما أشبه ذلك. ما المقصود بالمؤتلف والمختلف؟ قال ومنه ما تتفق في الخط صورته وتفترق في اللفظ صيغته. فالمؤتلف والمختلف أو المؤتلف والمختلف ما اتفقت صورة الخط واختلفت صيغة اللفظ، كسلام وسلام وبشار ويسار كما سيأتي. الخط يتفق صورة، لكن اللفظ ماذا؟ يختلف، اللفظ يختلف، فهو ما يتفق في الخط صورته ويختلف في اللفظ صيغته كما ذكرنا. وهذا فن جليل كما قال ابن الصلاح، هنا قال ابن الصلاح وهو فن جليل، ومن لم يعرف من المحدثين كثر عثاره، يعني من عثره بمعنى الخطأ يعني يقصد، ولم يعدم مخجلا اسم فاعل من خجل، يعني لا يعدم من أن يوجد من يخجله فيقول ليس هو هذا بل هو آخر، يروي الحديث ويقول محمد ابن سلام يشدد اللام فيخطئه غيره ويقول ليس صحيحا إنما هو محمد بن سلام بتخفيف اللام على الصحيح مثلا، وإن كان اختلف فيه البيكندي هذا الذي قصد، ولم يعدم مخجلا. وقد صنف فيه كتب مفيدة من أكملها الإكمال لابن ماكولة على إعواز فيه، يعني على ماذا؟ على نقص فيه. الكتب فيها على كل حال كثيرة جدا، سنذكر بعضها. قال يعني على إعواز فيه نقص وفيه بعض الأخطاء أو بعض ما فاته من الأمور. قلت قد استدرك عليه حافظ عبد الغني، قلت هذه لمن؟ حافظ ابن كثير. قد استدرك عليه حافظ عبد الغني من النقطة كتابا قريبا من الإكمال فيه فوائد كثيرة، وللحافظ ابن عبد الله البخاري من المشايخ المتأخرين كتاب مفيد أيضا في هذا الباب. طيب، هذا المؤتلف والمختلف أو المؤتلف والمختلف هو في الحقيقة في مجمله على قسمين، هو على قسمين. قسم لا ينضبط، يعني ليس له ضابط يرجع إليه، فالمعول فيه النقل والحفظ، وهذا القسم هو الأكثر. كجرير وحريز وحبان وحيان ورباح ورياح حارثة وجارية وبشر وبسر، كثير سيأتي إن شاء الله. هذا ما عنده ضابط. ما معنى ما عنده ضابط؟ لا يوجد فيه قيد معين تضبطه به. يعني مثلا تقول كل ما جاء على صورة حاء وبعد نذر وألف ونون فهو حيان إلا فلان وفلان وفلان فهو حبان. هذا ضابط ولا ما هو ضابط؟ ضابط. القسم الأول هذا ليس له ضابط، وهو أكثر ما يوجد من المؤتلف والمختلف. فالمعول عليه هو ماذا؟ كتب المؤتلف والمختلف، وتراجع هذه الكتب. القسم الثاني ما له ضابط، فهذا يرجع إليه. مثاله في رجال الكتب الستة كل ما من اسمه عقيل فهو مكبر، بفتح العين وكسر القاف، إلا راو واحد وهو من؟ عقيل بن خالد بالتصغير بضم العين وفتح القاف، بضم العين وفتح ماذا؟ القاف. هذا ضابط ولا لا؟ ها ضابط ولا لا؟ كذلك حبان مثلا، ها يأتي حبان ويأتي حبان. هنا المشكل فيه فقط في الحركة، هذا مكسور وذاك مفتوح، فهنا قد يقيد الضابط، قد يقيد ماذا؟ الضابط. هذا هو المقصود، هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني في المؤتلف والمختلف، وهو قسم منه خاص بكتب معينة كضبط ما ائتلف واختلف من رجال الصحيحين أو من رجال الموطأ ونحو هذا. وهذا فيه كتب. إيه هذا؟ موسيقى فوق هذه ولا تحت؟ الله المستعان. أيوه. قلنا القسم الأول ما ضبط مما اؤتلف واؤتلف فيه كتاب معين كالصحيحين أو الموطأ، فيه تأليفات، منها كتاب تصحيفات المحدثين، لأبي أحمد العسكري، حسن بن عبد الله العسكري، يعني جعل فيه أقسام. لكن القسم الثاني خصه فيما في الأسماء الصحيح، الأسماء ما يصحف في الأسماء هو الصحيح منها. لكن هذا عام على كل حال، أنا قلت خاص بالصحيح، لا هذا عام لكل الكتب، خلي هذا انزع، خلي في القسم الثاني سيأتي إن شاء الله تعالى. قلنا القسم الأول ضبط ما اؤتلف واختلف في كتاب معين كالصحيحين والموطأ. القسم الثاني ما اؤتلف واختلف على العموم دون تخصيص بكتاب معين، وهذا هو الأكثر، كالكتاب الذي ذكرناه تصحيفات المحدثين لأبي أحمد العسكري. ومنه أيضا المؤتلف والمختلف ومشتبه النسبة لأبي الوليد عبد الله بن محمد الفراضي، وكثير المؤتلف والمختلف لعبد الغني بن سعيد المصري، والمؤتلف والمختلف في الأنساب لأبي سعيد أحمد بن محمد بن أحمد الماليني، ومثله لأبي القاسم يحيى بن علي المعروف بن الطحان، ومثله كثير. ومنه الكتاب الذي ذكره هنا وهو الإكمال لابن مكولا، واسمه الإكمال في رفع عارض لارتياب عن المختلف عن المؤتلف عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى والأنساب، هذا هو اسم الكتاب الإكمال في رفع عارض الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسماء والكنى والأنساب، هذا للإمام أبي نصر علي بن هيبة الله ابن جعفر المشهور بابن ماكولة المتوفى سنة 78 و400 من الهجرة. وفيه غيره من الكتب. قوله على إعواز، قول الحافظ على إعواز فيه، يعني فيه نقص، وبالمكولة جمع أو نظر في كتاب الدارقطني وهو تكملة المؤتلف والمختلف، وكتاب عبد الغني بن سعيد المصري المؤتلف والمختلف، فوجد فيهما بعض الأخطاء والأغلاط والاختلاف، فجمعه ورتبه على حروف المعجم تقريبا للطلبة، تقريبا للطلبة، ولكن وقع منه فيه بعض الإعواز كما ذكر الحافظ هنا رحمه الله. وذيل عليه ابن نقطة كما ذكر هنا تكملة إكمال الإكمال، تكملة الإكمال لابن نقطة، وهذا طبع في مجلد واحد. تكملة تكملة الإكمال لابن نقطة، هذا طبع في مجلدين. ثم ذيل عليه أبو حامد جمال الدين محمد ابن علي المعروف بابن الصابون قديمة، توفى سنة 860، وهذا أيضا طبع في مجلد. ابن نقطة متوفى سنة 29 و600. انتهى. قال: ومن أمثلة ذلك سلام وسلام وعمارة وعمارة. شوف الفرق بينهما في اللام. محمد بن سلام البيكندي شيخ البخاري، اختلفوا في اسم أبيه سلام ولا سلام، ورجح وصحح الحافظ أنه سلام. هناك محمد بن سلام، هناك محمد بن سلام. عمارة وعمارة بضم العين وكسره، حزام وحرام، التفريق بين كسر الحاء وفتحها والزاي مع الراء، عباس وأياش، غنام وعثام، بشار ويسار، بشر وبسر، بشير ويسير ونسير، هارثة وجارية، جرير وحريز، حبان وحيان، رباح ورياح، سريج بالجيم، النقطة عندي طائرة ما هي موجودة، سريج بالجيم، وشريح، عباد وعباد، عباد بالكسر عندكم؟ عند كيف؟ عباد وعباد. نعم عباد عباد عباد وعباد صحيح. ونحو ذلك، وكما يقال العنسي والعيشي والعبسي والحمال والجمال والخياط والحناط والخباط والبزار والبزاز والأبلي والأيلي أو الأبلي بضم الهمس، نعم، والبصري والنصري والثوري والتوزي والجريري والجريري والحريري. التوزي بالزاي، تشديد الزاي، التوزي نعم، والسلمي والسلمي نعم، والهمداني والهمذاني لإعجام الثانية، وما أشبه ذلك وهو كثير. وهذا إنما يضبط بالحفظ محررا في مواضعه، والله تعالى المعين الميسر وبه المستعان. يعني هذا يضبط بمراجعة الكتب التي ذكرنا بعضا منها. قال: النوع الرابع والخمسون. نزيد الله. نعم. أها. أها. اي جيد يظهر هو هذا ابن النجار صحيح يظهر هذا. قال الشيخ علي كذا في النسختين ألف وباء. قال الشيخ علي كذا في الأصلين أيضا. وأكتب كذا في الأصلين. قال الشيخ علي كذا في الأصلين أيضا. ويترجح قوله النجار وهو محمد بن أحمد. ها محمد بن حسن ابن النجار ترجمه في البداية والنهاية وذكر له كتابا وذكر أن له كتابا وكذلك ذا بفسير وسمى سمى ايش ايش قال ايه ويقود كذلك انتهى. ها الكتب الظاهر فيما يظهر ايش كاتب هناك ايش ضابط ها ضم الكاف والتاء الكتبي طيب ايوه من شكل كتبي في ايش هوات ايوه جزاك الله خير. طيب انت نزيد ولا نتوقف نزيدكم بالله هلو يكفي قريب لم يبقى شيء على الكتاب ان شاء الله ختم قبل العطلة الصيفية لم يبقى شيء ان شاء الله الكتابة اما العلم باقي باقي شرط كبير والله أعلم. فين واصلين في تركيز الكتاب؟ اتصال المختصر النوع الأخير أظن هو الثامن والعشرون. لمن؟ من صاحب الثامن والعشرون؟ أين هو؟ قديما من غاب؟ صاحب الثالث والعشرين غاب؟ أنا لخصته في مكانه. ها؟ ها؟ الرابع والعشرون. صاحب هذا الرابع والعشرون ثاني غاب. من الرابع والعشرون؟ من صاحب الرابع والعشرون؟ شو؟ أنا ساكت في مكان. بعدين تدفع. والرابع والعشرون مين؟ ما زال غايب. قولوا له بلي خلاص فات. زيد. طيب الثامن والعشرون. أو الثامن والعشرون. لمن الثامن والعشرون؟ أين صاحبه؟ لم يأتي لم يأتي صاحب الثامن والعشرين. قال البيان والتعريف لفضل الجمع والتصنيف. السيوطي له رسالة مختصرة في آداب التأليف والتصنيف رسالة طيبة مطبوعة هذا النوع يعني وجعله الإمام حافظ الإمام خطيب البغدادي من آخر ما يذكر البيان والتعريف لفضل الجمع والتصنيف. ليش؟ لأن بعد أن يتأصل الطالب ينبغي له أن يجمع ويصنف ففيه جمع وتصنيف. الجمع وهو الذي نفعله في الغالب هو عندما يبدأ يستطيع أن يعرف أصول المسائل وكيف تراجع هذه المسائل من أصولها وتؤخذ من أصولها وكيف يستطيع أن يجمع المعلومات في مسألة ما، عقدية أو نحوية أو فقهية أو حديثية أو تفسيرية أو أصولية أو غير ذلك. هذا طالب العلم بعد أن يقطع شوطا في الدراسة في التحصيل سنعنده إلمام ومعرفة كيف يرجع المسائل إلى أصول هذه الكتب فيجمع هذه الأفكار. وهذا منطلق طريق، هذا هو المنطلق في ماذا؟ في الإفادة بالقلم، وهو أن يجمع. وإن كان كما يقول بعض أو الكثير من أهل العلم الآن أو بعض العلم يعني شأن المتأخرين الآن جمع ما عليه المتقدمين، ما نأتي بجديد، وإنما جهدنا في جمع ما تناثر عند الأوائل. لكن بعضهم يقول كم ترك الأول للآخر، في مقالة تقول ما ترك الأول للآخر شيئا، ومقالة أخرى تقول كم ترك الأول للآخر. هو في الجملة ما ترك الأول للآخر شيئا حقيقة في الجملة، ولكن في تحقيق المسائل وتدقيقها أو في بعض المسائل نجد أنه قد ترك الأول للآخر شيئا كثيرا يستطيع أن يأتي به، إما تحريرا أو تدقيقا أو ترجيحا أو جمعا في موضع أو ترتيبا أو تسهيلا للفهم أو نحو ذلك، يعني ممكن أن يجمع. المهم منطلق الطريق أن يجمع. إذا كانت مسألة معينة يعرف أصل المسألة ترجع إلى أي علم وما هي المصنفات في هذا العلم، ويبدأ يجمع ويرتب فيها على طريقة أهل العلم. التصنيف أرفع من الجمع، وهو ماذا؟ وهو جمع المعلومة مصنفة صنفا صنفا ومرتبة على ترتيب ما. فإن كانت هذه الأصناف من المعلومات أو من العلوم قد ألف بينها ورتب صار ذلك ماذا؟ تأليفا، لأن التأليف من ألف الشيء، كان بين هذا وذاك ألفة تناسق وترابط، فالتأليف أنفع وأفضل من ماذا؟ من ماذا؟ من التصنيف. هذا من حيث ذكر الفعل. أما من حيث المصطلح اللي عند أهل الحديث اللي هي مثلا الصحاح، السنن، المجامع، المشيخات، الأجزاء والجوامع، وعندنا المصنفات، والمصنف الذي جمع فيه صاحبه أحاديث وصنفها على الكتب وجمع فيها كل ما له علاقة بالأثر ولم يميز فيها بين المرفوع ولم يقتصر فيها على المرفوع دون الموقوف والمقطوع، فيأتي من بداية الإيمان أو الاعتقاد أو العلم أو الفقه طهارة وهلم جرى، ويدخل في ذلك حتى التواريخ والحوادث والمغازي والسير ونحوه وتراجم بعض العلماء ونحو ذلك. فهذا التأليف الجمع وهذا التصنيف وهذا التأليف ينبغي أن يكون له وأن يتفرغ له طالب العلم، لكن بعد أن يتأهل له، وأن يكون له في بدايته الجمع لحاله ولنفسه. والجمع هذا له أسباب كثيرة تنقدح في نفسية الطالب وتختلف من زمن لآخر ومن شخص لآخر. أحيانا تستشكل عليه مسألة فتجده يبحث عنها في كل الكتب، فيتجمع له كم كبير من معلومات وأحاديث تفسير آيات وأقوال سلف، فتنشط نفسه إلى ترتيبها، فيصير عنده ماذا؟ جمع وترتيب ينفع، ولعلك تجده متناثر في الكتب غير مجموع. وأحيانا يسأل عن مسألة فينصف للجمع فيها، وأحيانا يكلف، وأحيانا يعني ينقلح في ذهنه ذلك وإلى آخره، أو إثم نقاش، أو يصح معلومة علمها خطأ، أو وجد عند غيره على الخطأ وأراد أن يتثبت فيها فيتكون لو عنده هذا البحث. فأسباب التأليف كثيرة، أو يسأل أن يجمع في ذلك فله أسباب كثيرة. هذا مما ينبغي أن يشتغل به، ولكن بعد أن يتأهل. طيب هذه تقديمة، ونترك الباقي إن شاء الله عند التلاقي. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. في سؤال؟ نعم. المدينة المدينة والمدني نسبة واحدة؟ المدني نسبة إلى المدينة، والمديني الأصل نسبتها إلى المدائن، هو مديني، ولكن تنسب كذلك على المدين المدني، فينسب المدني على المديني، وأصل نسبتها هي إلى المدائن. وعلى كل المدائن أيضا جمع مدينة، مدينة ومدن ومدائن جمع الجمع، كالحنفي والحنيفي، فالحنفي إلى المذهب المعروف، والحنيفي إلى القبيلة، قبيلة بني حنيفة، ولكن قد يكون على نفس النسبة أحيانا. نعم نعم. أي المدائن نسبة للمدائن أيضا، المدائن نفسه نفسه، كذلك المدين والله أعلم، غير نفس النساء. نعم غيره. نعم الآن تبقى هذا المخير لا تجد يضبطها يعني. أيوة الضبط هو اغتاب، يغتاب غيبة وغتبة، ضبطها اغتاب يغتاب غيبة بكسر الغين بكسرها غيبة وغتبة، وأما الغيبة بفتحها فمن غاب يغيب غيابا وغيبة. نعم غير. هل في سؤال؟ والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.